الشافعي ليس له حق أن ينكر قرينة. فيبكي أنا الزوجة بتأخذ الباقي لبيت المال عند الشافعي. أينها لو كان في لوح عنه كنا قرينا الفرائض. وأنا بعرف هوني فيكم من عندك استعداد تعيننا له وبتحب الفرائض؟ إيه مثلا ما بحبك فيه، بس بدي واحد يكون شاطر بالكسور. ما يكون سيدي هذا اللي مو شاطر بالكسور ما بينجح بالفرائض. متعلم خدام قال على انه قدم الاولاد اللي تقولها جلة من جدة اي انا سمعت انه اقرروا من كل الارحام. لا هذه لا مو قلوا ارحام، قلوا الارحام حبيبي. كل قريب ليس بذي فرض ولا بينه ولا بينه وبينه ولا وبينه وبين الميت أنثى. فالعصبة ابن ابنة ذكور أبوك أبو أبوك أبو جدك أبو أبوك أخوك الشقيق ابن أخوك الشقيق ابن أخوك الشقيق هذه الكتل العصبي. بنت أخوك ليس لها فرض، أولا طالع لي الفرائض إلا فرض نص ربع ثمن ما لا. طيب وبيعصبها أخوها يعني ابن أخوك وبنت أخوك مات ميت أخوه مات قبله، هذا أخي مات قبلي وهذا أخي له ابن وبنت وأنا هلأ مكت وليس لي قريب إلا ابن أخي وبنت أخي. قال ابن أخي بيأخذ كل المال، بنت أخي ما بتأخذ فيه. شو قال صاحب هي متفق عليها حنفي وشافعي. وليس ابن الأخي بالمعصبي كملوا شبكه من نسله أو فرضه أو من نسله أو فوقه في النسب. وليس ابن الأخي بالمعصبي. هلا بنت ابنك وابن ابنك، ابن ابنك بيعصب بنت ابنك، عصبها اخوها لان صاحب الفرض. اما بنت اخوك الى فرض ما بيعصبها اخوها. كل امرأة ليس لها فرض لا يعصبها اخوها. ايوه ما بيسويها عصبة. شو العصبة؟ العصبة هي القوة. ايوه وهو من أخذ العصبة هو الذي يأخذ كل المال إذا انفرد أو ما أبقته أصحاب الفرائض بعد الفرائض. مات ميت خلف زوجة وأم وأب وابن، الزوجة إلها التمن والأم والأب إلهم كل واحد منهم السدس، الابن بيأخذ الباقي لأنه ما رفض أوام. وله بنت فلها نصف ما ترى له، وله ابن فله ثلاث ارباع ثلثين كذا. ما في فضل الابن ياخذ كل المال اذا فرض وما بقي بعد اصحاب الفرائض اذا كان هناك اصحاب فرائض، مع ملاحظه الحجب الفرائض، مع ملاحظه الحجب. تجي بتقول لي هذا عصبي اخي عصبي اخي الشقيق عصبي وما مت انا والي زوجي وام واب واخ، نعطي الاخ عصبي؟ لا، الاب حجب الاخ، الاب حجب الاخ. اي نعم الاب حجب الاخ. اي نعم. ها شو شو شو قلنا نحن؟ الي اب وابن وزوجي وما الي ولا الي اخ. زوجتي بتاخذ ربع مالي لانه مالي ولا، امي وابي شو بياخذوا؟ كل واحد السدس. ما لي ولا ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولا، فاذا لم يكن له ولا وورثه ابواه فلامه الثلث، فاذا لم يكن له ولا وورثه ابواه فلامه الثلث. بس انه ثلث الباقي بعدها الزوجة أو الزوج اذا الزوجة بتاخد الربع بقية ثلاثة ارباع بتاخد الام ثلثة ثلاثة ارباع يعني ربع ثاني والام بياخد الباقي ابي بياخد الباقي نصف المال واخي ماله شيء محجوب بابي أمي فرائض حلو كثير ها في حجازير بعد ما بنقراه هذا دخل احد من يريد ان يتولى وظيفه القضاء على الخليفه بزمن العباسيين الان نسيان اسمه قال له ايه اذكر تقسيم هذه التركه قال له شو قال له مات فلان خلف كذا وكذا وكذا ثم ماتت شو الولد الفلاني خلف كذا وكذا كيف بتقسم تركه هي المناسخه قال له يا امير المؤمنين الميت الاول ذكر ام انثى قال له روح عينا خلاص لمن سأل على الذكورة او الانوثة لانه قد يكون ابو الام او شو ابو الاب ميراث ابو الام ما له ميراث تعرف كيف مجرد ما سألوا قال له الميت الاول ذكر ام انثى قال له روح عينا لك يا حبيبي العلم حلو والله العلم جميل جدا ما في اجمل من العلم حدثنا شيخنا الشيخ صالح صاحب المنزل صاحب المجلس رحمه الله الله يرحمه لآخر حياته يا جماعة لآخر حياته بوعيه الكامل الذي يفوق وعي الحاضرين كلهم واللي كان موجود كنت انت بشغلة ما بصدق ليارا ما كنت فيها مين كان فيها يرفع اصبعته انا بحكي لكم اياها جريت معنا كنا بهداك البيت العربي اخر جلسة جلستها بين يديه وبعض منها الدرس اللي بعده انا انقطعت الى الشيخ عبد الرزاق شيخنا الشيخ عبد الرزاق هلا شيخنا ودع الشيخ طلع الحج انا انشغلت يوميتها وطلعنا ونحن هنيك اجانا الخبر بانه اجت جلطة على دماغه رحمه الله لحقناه حي هون وطلعنا بالاجر لكن كانت الجلسة اللي عم بلغها آخر جلساته سألني من الحاضرين هو السؤال لشيخنا بس أنا صرت بقى مكلف أقرأ وبلغ كلام شيخنا للحاضرين لأنه صار شيخنا صوته هذا من حيث الضعف الجسدي أما هلأ بدي أحكي لك مستوى الفكري صار صوته ما يوسع إلا ما يسمع إلا اللي بجنبه اللي قاعديني يا عميلي شو عم يقول انا اتشجعت وترجم كلام شيخنا التفت واحد من الحاضرين قال اولاد المشركين يلي ماتوا اطفال اباء المشركون لكن هم ماتوا سبعة من سنين عشر سنين تسع مكلفين هذول بالجنة ام بالنار التفت الشيخ قال فيهم كذا قولا حكى العدد نقلت الكلام وأضفت على كلام شيخنا كلمة محمد بن الحسن الشيباني يقول شيخ محمد الإمام محمد بن الحسن أعلم أن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب شو مناتها ناجين مو مكلفين ناجين هون مو المشكلة لما حكينا هيك التفت واحد بالحاضرين قال مثال ناجين يتشفعوا بآبائهم يشفعوا بآبائهم افعمي اباء ماتوا مشركين ماتوا عم يعبدوا غير الله هدول الله قال عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين هون انا يعني ما استنيت اسمع الكلام من شيخنا حتى ما اتعبوا رأسا كترت غلبي وجاوبت قلت لهم الله قال عن الكفرة فما تنفعهم شفاعة الشافعين ثم آية ثانية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما بإذن الله لهالأطفال يشفعوا لآبائهم اللي ماتوا على الكفر لأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر به بعدين قلت له أنك عم يسمعوا لأشكم في الآخرة ما بقى كفر وإيمان كل الناس صارت مؤمنين قال له هون بالدنيا في مؤمن وكافر بالآخرة في مؤمن وكافر ما زال الكافر يوم القيامة بيقولوا ربي رجعون لعلي أعمل إذا عم يقول ربي إذا مؤمن جنة الحقيقة. ما بقى هنيك مؤمن وكافر. ومع ذلك لا تسألني عن الشفاعة، إيمانه ما بينفعه. أنا إذا إجتني شفاعة من قبل هذا دفشي التماس، أما إذا أنا مؤمن تقي هذا أعرق بالنجاة. ومع هذا ما بينفعه إيمانه. ليش؟ قال لأنه أولا ما صدقوا الرسل ولم يؤمنوا بالغيب. أنا عم بحكي هيك والشيخ قاعد الله يرحمه، واحدهم ما بيصدق ليرى. التفت الشيخ قال لي شيخ أديب قافيتك ناقصة. سيدي الله يخليك أنا خدامك تحت أمرك، قبل قدمك قبل نعلك. يعني انتبه علي شو عم بحكي، والكلمة فيها قلة أداء. حذفت الكلمة السيئة، فهم علي على الطاير. واللي قاعدين ناس فهموا ناس ما فهموا، واحد ما مصدق ليرى. منو هذا؟ في ناس عم يطلقوا فيني لسه مو عارفين منها، يلي ضحكوا عرفوها. هذا وعيه الكامل لآخر حياته رحمه الله رحمه الله. إن شاء الله ربي بيميتنا على ما أماته عليه، وبيجمعنا معهم تحت لواء سيد المرسلين، والله يرحمه. من المهدي إلى اللحد. يوم زواجه أنا ما كنت طالب عنده، الشيخ عبد الرزاق الحلبي بيحكي لنا إلى الصبح أغاني الحديث الضعيف، كانوا عم يقروا مصطلح الحديث أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده هو لم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابطا عن جسره معتمدا في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدق رجاله لا كالصحيح اشتهر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كسر. يا لطيف شو بقسموه لتنميع. هي مسألة شو شرطنا؟ العدل الضابط، عن العدل الضابط والتحديث بالسماع. شروط 7-8 للحديث ايه؟ حتى يكون صحيح وليس فيه شذوذ ولا علة قادحة. 7-8 بيعدوهم. قال 7-8 اذا فقدت الشروط كلها حالة، اذا فقد الشرط الاول وحده ضعيف، فقد الثاني من صحيح، فقد الثالث، فقد الأول مع الثاني، الأول مع الثالث، الأول مع الرابع، الأول مع الثاني والثالث، قسموهم ل 400 قسم بالقسمة العقلية. واحد عم بيقرأ لنا اياها، شو اللي الشيخ عبد الرزاق متوالي حسابي صار متوالي حسابي برافو. الرياضيين بالحساب هي بيعرفوا أكثر مني. قال يقرأ إنه ليلة عرسه إجا عم درس رحمه الله رحمه الله. بعدين هذا أمانة بعنقي، أنا بدي بيّن هالحقائق. قد هاد قلت أنا أقوم بعمه، أقوم وقف، أقوم وقف حتى يشوفوه. قديش عمره؟ 12 سنة. جن كنت قده أو أصغر شوية. تعال يا أبني، تعال الجامع. جبلنا شو اسمه؟ 40 نووية ونور الإضاءة والجزء الثاني من دروس النحوية. هذه أرينا رحمه الله. أنقذنا من إيه؟ من الضياع، من الشارع. نحكي أكثر لما خليها مستورة. نحكي كنا نلعب بالدحال، كنا نلعب مع بعضنا، هذا يضرب هذا، هذا في جاء الأبل الأبل والأبل ما عرف دوام إيه ما بعرف. المهم يعني ضايعين كنا، والله ضايعين. الجاهل آخذ على المنطار يدور علينا، لك يا ابني تعال درس يا ابني، ياخذنا على السيارات، يدللنا بالسيارات مشان ايه؟ مشان يتمنى رغبه معه. وعلقت السناره. وهلا جوات قلبي وعروقي ودمي ولحمي بدعي له، بدعي لباقي مشايخنا كلهم، شيخ ابو اليسر عابدين، شيخ عبد الرزاق الحلبي، هذول مشايخ يا اخي ما بيجي. هذا هي البلوره شايفينها؟ متصل الشريط فيها بالتوليد. وين التوليد؟ محطة. وين المحطة؟ بتذكر كانوا يقولوا بتكية بردة عنفات. قال إذا كان بأثناء السير من مكان ما قريب من البلورة او قريب من التوليد او بنص الطريق او نقطع الشريط ولو ميلي فرق عن بعضه بقى تشعل هي وهي صلتنا برسول الله. بدنا نكون متصلين بشيخنا شيخنا بشيخه وشيخه بشيخه وحافظه هي الرابطة المتينة ما نغير. الله يثبتنا عليها يا رب الله يثبتنا عليها. تيجي تثبيتا على ليلة عصر سيد الشيخ ختمنا دكتور محسن يعني رجال لما تجوز ليلة رجال لما تجوز ليلة سيدنا الشيخ كان هو سابقهم على الدرس قبل الطلاب حتى بعض الطلاب ما بعرف من منين قال سيدنا الشيخ انه افتكروا انه رح يتاخر لنتجوز وكان هو قبل منهم بالدرس عم يستناهم. هي واحدة. في واحدة ثانية حدثوني عنها كمان هي كل ديتا انا عم بنقلها من اخواننا لانه انا جيت متاخر. نعم كان لي صلة به قديمة كنت طفل لكن والتقيت. اما لما رجعت للدرس لعنده بتعطش كنت عمري من فوق 20 سنة. المهم ترك ولده البكر في حالة النساء وجاء الدرس والشيخ رمزي عم يقرأ اقرأ يا ابني بالترغيب والترهيب بغير من تلك الفقه لا اعلم الشيخ عبد الرزاق بيعرف هو حدثني عنها الشيخ عبد الرزاق اقرأ يا ابني باب هو الموت احكام الموت. لك ابنه عم يموت لك ابنه عم ينازي القليب صفحة قلب صفحة هناك كان الاحتضار قلب صفحة شو التغسيل فصل في تغسيلي القليب فصل في تكفيني القليب ما انتبه لحتى تظهر كرم شيخنا الشيخ صالح من طولة باله وصبره والأجر اللي أتاه من الله يعني لو انتبه من شان ايه كان يقبل يقلب لك 15 صفحة 20 صفحة في الدفعة لا يقلب ورقة واحدة من الاحتضار للموت للتغسيل للتكريم للصلاة عليه ويقول له قليب الدفن قليب التلقين بعدين قال له قليب موت ابراهيم ابن رسول الله قال له اقرأ كمان اترقى عن سيدنا رسول الله قال له اقرأ قرأ راح على بيته لقى ابنه ميت يزيد كسر وكفن ولفه وحطه ورجع كمان كمل الدروس حكى لي انا لما كنت بحكي الدروس هي ما عندي علم فيها هي ما عندي علم فيها والله انا سمعت منه بعدين عاش عيشة الكفار وما حدا بيدرى فيه يعني عصامي واشتغل نجار مشان ايه مشان يكسب قرشه حلال ما يحتاج حدا. نعم سيدي رانا نحن علينا هلا مشوار ضروري وهو تعزاي بمعية سيدنا ابو صالح فلذلك نقرا الدرس هذا فقط ما نقرا الاختيار لانه جنابك يا والاجتهاد وهذا يدي الله اسلمنا يا نعم سيدي رانا نعم. جلوسه في دار أخذها لشفعة الجوار إيه؟ ليس له حق أنه الشافعي ينكر على الحنفي لأنه الشافعي الشفعة عنده بإيش؟ بالشريك يعني له سهم بالدار يعني هالبيت هذا كليته أنا إلي 3/4 أنت إلك ربع أنا إلي 7/8 أنت إلك 8 مهما كان قليل أو كثير إلك حق تأخذه بالشفعة. اما لا جار ملاصق بيقول لك الشافعي ما لك حق شفعه. امام ابو حنيفه بيقول لك له حق بالشفعه. طيب جيت انا اخذت الدار بالشفعه وانت شافعي يخرب بيته ما بيخاف من الله خلص اياها بعد ما اشترى واعطاه خلص اياها ما بيتقي الله. انت لا تؤمن بالشفعه بما سبق انا اؤمن انه حقها ليس لك حق ان تنكر علي طالما هو مقرر في ديننا على مسلك الامام ابي حنيفه. تحسن تجمع الصحابة كلهم على قول واحد إذا بدك تطعن بالخلاف إذا بدك تطعن بالصحابة إلى غير ذلك من مجال الاجتهاد. نعم لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ